هذه المنة العظيمة التي امتنها الله سبحانه وتعالى علينا بتدارس هذا الكتاب يعني العظيم ذو النفع الكثير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يتقبل منا الهجو بالدعاء بالقبول. أخوات، ليس العبرة لمن تعلم ولا العبرة لمن علم، ولكن العبرة في من تقبل منه. فأسأل الله أن يتقبل منا وأن يتقبل القليل من العمل فهو الشكور سبحانه وتعالى. من أكثر الدورات اللي كنت لسه بقول للحاجة نورة مبارح اللي انبسطت بيها جدا جدا وفي ليها فيا يعني سرور في قلبي. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى أتم علينا ودرسنا كتاب كامل. فدي بالنسبة لي صراحة يعني حاجة كانت من أحلامي إن أنا أدرس كتب تأصيلية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ونتدارس أكثر وأكثر، فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل مني ومنكم يا أخوات. سعدت بكم جدا طبعا على طول الدورة للحضور حتى في أوقات المطر وأوقات يعني الجو الصعبة. بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كنا خطوات كنا. وتذكري دايما دائما قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن معاني اسم الله الرؤوف أنه لن يضيع ما فعلتيه وإن كان مثقال ذرة. فخطواتك ومجيئك وقعدك وسهرك على الورق والتدارس وكتابتك كل دوت أحصاه الله ونسوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه. إن شاء الله ننهي النهاردة. ليه طلب عندكم بس في الأول النهاردة بالذات مش عايزة أي نوع من المقاطعات عشان ألحق أخلص اللي ورايا في الحلقة. طبعا أنا ممكن كل حلقة أقول كده، بس أنا بسيبكم تسألوا على أساس إحنا أصلا متجمعين عشان كده عشان نسأل ونستفيد. لكن النهاردة بالذات الوقت ضيق، ولو الساعة إن شاء الله جات اتنين وما خلصتش بعد إذنكم ما تقولوليش خلصي. اللي عايز يتفضل يتفضل في سكون وهدوء، ما حدش أذن يقول له يتفضل اقعد، وسيبوني أنا أخلص الكتاب عشان تبقى المادة العلمية كاملة بعد إذنكم. تمام؟ توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى امبارح في الحديث 347. تمام. نحن ما زلنا في باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ حديث 347 في باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. طبعا انتهينا في حلقة أمس عند وصف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يعني قال لك: ما لمست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، أن خزا أو حريرا. النهاردة سيدة عائشة بتكلمنا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن الفحش من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من خلقه. يعني حاليا ممكن تلاقي جدا جدا للأسف الشديد الأخ ملتزم جدا شكلا، واللحية ما شاء الله، والثوب مقصر جدا، ويضرب امرأته ويهنها ويسيء معاشرتها، ونقول له: كيف تفهم الالتزام؟ يعني ده بيحزنني أكتر من الإنسان العادي، لان انت اصلا المفروض وانت المفروض متخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمتك، فكيف تتخذ سمته وهديه لك شعار وفي داخل معاملاتك تفعل ما تفعل وتضرب وتفحش في القول ويا بنتي كذا ويا بنتي كذا؟ ما هذا؟ كيف ذلك يعني؟ فهذا ده اللي احنا بنقول عليه بقى اللي هو ايه، اللي هو التزام ولكن على غبه، يعني التزام على لم يطهر، التزام على قاذورات. فهو لم يسعى ان هو يطهر القذرات دي، فخلى التزام كده وخلاص، شكله وخلاص. وهل هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله ان يرزقنا الظاهر والباطن، يبقى معاملتنا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكلنا وهدينا وسمتنا سمت النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا. فلم يكن فاحشا في القول ولا متفحشا في الافعال. يبقى ايه الفرق بين فاحش ومتفحش؟ فاحش في القول ومتفحشا في الافعال. قولها: ولا صخابا في الأسواق. في الأسواق الصخاب هو الذي يرفع صوته. يبقى مثلا ماشي في السوق كده عشان سوق بقى ما يمشي بقى يبقى مش عارفه ايه وينادي على مين وصوته عالي، لم يكن طبعا صلى الله عليه وسلم هكذا. ولا يجزي بالسيئه السيئه، او ولا يجزي يجزئ عندكم في الروايه بالهمزه يجزئ بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح، اي اذا اساء اليه احد لا يقابل سيئته بسيئه مماثله لها، مع أن مجازاة السيئة بالسيئة مماثلة لها مباح لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني دلوقتي في درجات عندي في موضوع العفو ده. أنا دلوقتي حد أذاني، يعني مثلا واحدة مثلا كسرت عليا بالعربية ولا أي حاجة راح تشتمني، أنا ممكن أشتم، يبقى جزاء سيئة بإيه؟ بسيئة. لكن هي ما ممكن تشتمني شتيمة وأنا إيه أرد عليها بإيه؟ بعشرين واحدة ده أنتي وإنتي وإنتي وإنتي، وتبقى إيه؟ تبقى خناقة. يبقى دي ابدا مش سيئه بسيئه، خلاص. يبقى ده مقام اللي هو ايه، واحده اذتك انت تاذيها، حد كلمك انت تكلميها، هكذا، تمام كده. لكن المقام الاعلى هو العفو والصفح، وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل من هذا والاكمل كما قال الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انت اتاذيتي في حاجه تتاذي ترد الاذيه بنفس المقدار، خلاص. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى مقام الصبر مقام أعلى. أصبر على إيه؟ أصبر على أذاه، أصبر على أذاها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأن يغفر لي ويغفر لها، خلاص، وأن يسخرها لي وأن يهديها لي. وأنا لما أدعيها بالهداية ربنا هيهديها لي، هم هيهديني، فهميني أخوات. طيب، والأفضل من هذا والأكمل هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح، لقوله تعالى في تتمة الآية السابقة فمن عفا وأصلح، يعني الآية أولها إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهذه هي المرتبة إيه بقى؟ الثالثة، اللي هي الظلم بقى، اللي هي يعني أنا عندي سيئة بسيئة وفي عفو وإصلاح وفي إيه؟ ظلم. إزاي ظلم؟ إن أنا أتجاوز في حدودي. أنا كنت لسه بشرحها في كتاب الداء والدواء، كنت بقول إيه على الرجل اللي بيسأل إن أنا دعيت على واحد قطع ورقي في مصلحة حكومية، دعيت عليه إن ربنا إيه يقطعه حتة، فجيف بعد كام سنة مات بنفس الطريقة على الطريق مقطع ممزق. فهو بيقول يعني أنا كده عليا اسم. فإحنا بنقول حتى الدعاء لا تتجاوز فيه بظلم، وبعدين ما ترجعش تقول بعد كده أنا وأنا عليا اسم. طب أنت ليه أصلا بتدعي؟ هل هو الأذية أو السيئة التي قدمها لك بتقطيع الورق في المصلحة الحكومية تستحق شرعا قصادها أدها أنه يموت متقطع على الطريق؟ لا يستحق. يعني كنت لسه من كام يوم في السوق واحدة بتقول لي واحدة إلهي ولاعي في نار جهنم، ما الفحش أو الذنب اللي هي عملته لك مقابل أن أنت تدعي عليها بهذا الدعاء؟ يبقى حتى التعدي في الدعاء إحنا ممنوعين عنه، لأن هذا يعتبر ظلم، إنه لا يحب الظالمين. طيب، الحديث اللي بعد كده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا ضاربا لأحد أساسا، ولما مرة زق السيدة عائشة عمل لها بالإيه؟ بالسواك. يعني شوفي زقت السواك دي هتبقى إيه أصلا أساسا، تحس إن هي زي الهزار كده، سبحان الله. بل رب أصحابه تربية عظيمة بحيث كان لا يواجه أحدا بما يكرهه، خلي بالك، بل يتغير وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك، وهي تربية ليس لها نظير، اللي هو من لحظه بس، من بصته بس يعرفوا ان هو ايه غضبان، ان في حاجه مضايقاه، لكن ما كانش يواجه حد باللي هو بيكره او ما يكره هو من الفعل صلى الله عليه وسلم، الا بقى لو الموضوع يعني ايه لازم بقى يتدخل ويتكلم صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعد كده عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء. تاني، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها، هو اللي ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيئا شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن مأسما، ما لم يكن مأسما. طبعا هنا السيدة عائشة برضو بتشرح برضو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يغضب أو ينتصر لنفسه أبدا. يعني دايما احنا بتاخدنا العزة كده أخوات، اللي هو ازاي تقول عليا كده، ازاي تتكلم بالشكل ده، لا نخفض الجناح، لأن القضية ساعات ما تبقاش قضية شخصية خالص وتبقى قضية دين أساسا. تمام؟ فأنا أغضب لانتهاك محارم الله، لكن إن أنا أخد حقي لنفسي، أنا مين؟ أنا مين ده؟ أنا شوية تراب، أنا مين؟ تمام؟ طيب، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء. طبعا احنا امبارح اتكلمنا عن الغضب وان هو عورة من عورات القلب، وان انا مش محتاجة الغضب ده الا لله، لان كثرة الغضب ده طبعا غلط، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فإذا انتهكت محارم الله عز وجل غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن مأثما. إذا خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين ليفعل أحدهما، فإنه صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر منهما ما لم يكن من الأمور التي توقع في الإثم. يعني ما كانش متعنت صلى الله عليه وسلم ولا متشدد، التشدد اللي هو إيه؟ يعني ينفرك. فالأمور التي توقع في الإثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشاها ويحذر منها، يحذر منها. فإذا الغضب يكون خلق محمود إذا كان لله عند رؤية انتهاك محارمه. أنا شايف حاجة ولا سمع حاجة بتنتهك فيها حرمات الله سبحانه وتعالى، أغضب. حق لي أن أنا أغضب إذا كان لله عند رؤية أو سماع أو التعرض يعني لأي انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى. حديث عائشة أيضا، طبعا شايفين يعني 95% من أحاديث أحاديث السيدة عائشة أساسا، يعني أستغرب وأستعجب لمن يقدح فيها السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها. من أين تأخذون السنة؟ طيب يعني كل الأحاديث بقى أنتوا أنكرتوها. طبعا عن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس ابتغاء فحشه. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. بس بقى شوفي النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل معاه ازاي. يعني طبعا هذا الرجل استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. والعشيرة هي القوم والقبيلة، وفي هذا تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من الفظاظة. يعني بيقول له: إذا أنت يعني شوفي لما يقول له بئس، يعني بئس أخو العشيرة، ده يبقى شكله إذا أخلاقه إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رقيق جدا صلى الله عليه وسلم في مخاطبة للناس. ثم أذن له، دخل، أذن له أن يدخل، فلما دخل ألان له القول، كلمه بالراحة يعني قاعد يتكلم معاه بلين. فلما خرج السيدة عائشة بتقول له: ايه ده، هو انت الاول قلت له ايه؟ بئس ابن العشيرة، وبعد كده بتقولين له القول ازاي؟ فقابله بالبشاشة وطلاقة الوجه وحسن الترحيب. فلما سألته عن ذلك قال: يا عائشة، ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه، اي من تركه الناس لما عنده من فحش في قوله. في ناس كده، في ناس كده انت بتبتقي شرها، بتبتقي ان انت تتكلمي تقولي ابعدي يا بنت عندها لحسن، دي بصي اللي بيقرب لها مش عارفه بيحصل له ايه. في ناس كده فعلا، فناس الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من هذا المقام يعني. بس بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل يعني؟ فمثل هذا اذا قوبل بغير اللين، خلي بالك بقى، فمثل هذا اذا قوبل بغير اللين صدرت منه امور عظيمه منكره. يبقى المفروض ان احنا ايه؟ نلين معاه في الكلام، مش هو يبقى كده واحنا نصوت نتص فيه، لا، اتقاء شر. يعني ده مش نفاق، لا مش نفاق، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا. فالاولى ان يقابل بالحسنى دفعا بالتي هي احسن واتقاء لشره. فائده مقابله الفحاش بالقول، الفحاش بالقول اللين والحسنى دفعا بالتي هي احسن لاتقاء شره. طبعا خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كم كنت معلما يا رسول الله، حديث اللي بعد كده حديث 353 عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى ينسلخ أي حتى ينقضي رمضان، يعني كان بيقابله طول رمضان. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، طبعا أعظمهم كرما وسخاء وبذلا وإنفاقا، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء الملوك. يعني شوف احنا كنا بنقول عايش ازاي صلى الله عليه وسلم، وامبارح كنا بنتكلم ان الفرش بتاعه عامل ازاي، يعني جلد مدبوغ بتاع حيوان وجواه ليف، ولما تنونوا الفراش بتاعه قال لهم ايه ده انتوا عملتوا ايه، رجعوه تاني زي الاول. وبالرغم من كده كان يعطي عطاء الملوك، فكل ما جاءه انفقه، وكان صلى الله عليه وسلم يبيت ليالي طاويا وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. فإذا جاءه السائل أنفق ما عنده، وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلة إلا وقد فرقه كله. يعني ما حدش يتخيل إنه كان فقير صلى الله عليه وسلم، لا، ده لو أراد أن يكون أغنى الناس وأغنى من الملوك لفعل، لأن كان في من الصحابة ناس أغنياء جدا وكانوا يعني يستطيعون أن يفدوه بأبائهم وأمهاتهم، ولكن صلى الله عليه وسلم كان ما يبيتش الليلة غير وهو مفرق كل اللي عنده. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في كل خلق جميل وفي كل عبادة، فكان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأحسنهم خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية وتقوى لله تبارك وتعالى، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. قال بعض السلف كلمة جميلة أوي، إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة قرآن وإطعام طعام. لما رمضان يجي قرآن وإطعام بس، يبقى أنت كده إن شاء الله من الفائزات. فائدة خصوصية رمضان في البذل والعطاء، طبعا اللهم لك الحمد والمنة الخير في أمتي إلى يوم الدين، ما شاء الله في رمضان بنشوف طبعا يعني أفعال جميلة جدا، حتى يتمنى الفقير أن العام كله رمضان. في البذل والعطاء، خصوصية رمضان في البذل والعطاء. يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، والعرض هو القراءة من الحفظ، إن هو إيه يسمع له، يبقى العرض اللي هو إيه يسمع له، يعني كأن سيدنا جبريل كان بيرجع له القرآن كل سنة مرة، وطبعا السنة اللي مات فيها رجعها له كم مرة، مرتين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اقترب أجله لما هو خلاه يراجع مرتين صلى الله عليه وسلم. فائدة أهمية عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته، أهمية عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته. يعني مثلا لما باجي أعمل امتحانات في القرآن تيجي أختي تقول لي أنا مش عايزة امتحن. ليه يا حبيبة قلبي مش عايزة امتحن؟ كده يعني الامتحان هيعمل إيه؟ لا ده هيعمل كتير، الامتحان هيعمل كتير، كفاية ان انت بتثبتي، انا مش عايزاك تدخلي على معلم، ثبتي بس مش مشكلة، لكن كون ان انا اقولك في امتحان ده بيشدك وبيخليك تجيبي اقصى ما عندك في المراجعة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي انزل على قلبه وهو يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى ابدا، ولكن كان يراجعه في العام مرة. طب يعني انت يعني مفيش يعني كيف هذا يعني؟ فهذه سنة وهي مراجعة القرآن وتثبيته، والامتحانات من أكبر السبل اللي بتؤدي للتثبيت، أكبر سبيل للتثبيت الامتحانات. ليه؟ بتبقى بترعيش كده طبعا هتجيبي أحسن حاجة عندي. ونعمل ليه بقى؟ يعني؟ وانت عارفش تقولي لي يا احلى اولادنا انا عندي امتحان يوم السبت يا جماعه دول بس عادي، يعني بقول لي بنتي تعلمي من امك الروايه عادي، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الواحد يحسن في الامر وكله على الله سبحانه وتعالى، كله بقدر الله وكل ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك الاسباب. وموضوع التوتر الزايد وكده انا يعني اراه، ما تزعلوش مني، نقص توكل. ايه يعني انت لا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، خلاص انت هتعملي ايه يعني؟ انا عملت اللي عليا واحسنت في الامر، بس المهم اعمل اللي عليا. هي دي هي التكه دي، لو انا اعمل اللي عليا ما اقعدش بقى تواكل واسيب الامتحان لاخر الوقت ومش عارف ايه وبتاع، لا ابقى عارفه انا بعمل ايه. الاخذ بالاسباب بالظبط كده والله ما قلت حاجه. طيب، والمراد بالريح وكان اجود بالخير من الريح المرسله، فهنا المراد بالريح اي التي ارسلها الله عز وجل بالخير وهو الغيث. فإذا أرسلت به الريح عم الخير فسقيت الأرض ورويت الزروع ومشية وانتفع الناس. اللهم يا رب ريح رحمة ورياح رحمة لا رياح عذاب. الحديث اللي بعد كده 355. طبعا النهاردة في ناس سألوني عن صلاة الكسوف، وأنا نزلت امبارح يا أخوات كذا بوست عن الموضوع ده، إنه لا تشرع الصلاة إلا عند رؤيته، وما فيش رؤية لينا، مش أهل مصر ما شافوش. طبعا صلاة الناس هذه عبادة مقترنة بمواقيت وشكل معين، إنه خلاص في إنذار بالعذاب فأنا بصلي حتى ينكشف هذا الإنذار وهذا إيه الـ يعني الإيذان بالعذاب، بصلي وبتضرع. طب هو مش فيش، أنا مشفتوش، خلاص الناس التانية تقولوا لي أصلا نازل عليه. طب هو النت عليه السعودي وعليه الباكستاني وعليه الماليزي وعليه كل حاجة، أهل مصر ما بيشوفوش، قالك إلا في مناطق معينة قوي، وقالك كمان إيه رؤية جزئية وممكن ما يشوفوش كمان. خلاص يا أخوات بالظبط عادي، إحنا ما مش عندنا يعني. طيب، عن عمر بن هو تقريبا راح للسعودية، أسأل الله أن يرتدعه. والله النهاردة بقول يا رب، يعني يا رب اكشف العذاب، إن كاشف العذاب قليلا، أسأل الله أن يكشف العذاب ويردهم إلى جناب التوحيد. عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت صلى الله عليه وسلم. هو هنا واحد جاي بيسأله ان هو يديله، تمام؟ فقال له، قال له انا ما معيش، وبيقول له في الاول ايه ما عندي شيء، انا ما عنديش حاجه اديها، ولكن ابتع علي، يعني اشتري من السوق اللي انت عايزه خلاص، فاذا جاءني شيء قضيته، لما تجيني فلوس ايه انا لا احاسب عليه. خلاص يا اخوات ده المعنى يعني. سيدنا عمر الراجل ده بقى كان خادم النبي عليه الصلاه والسلام قبل كده. سيدنا عمر بيقول يا رسول الله قد اعطيته قبل ذلك يعني، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، وانت ما معكش، يعني انت ما معكش هتستلف له، يعني هيبقى عليك حاجات يعني ما دفعتش ثمنها عشان خاطره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره قول عمر. ليه؟ ربنا يديك انت خيرك، تقوليش تحسبيها بقى انا لسه مديالها وانا لسه عاملالها وهي ما تستحقش وهي دي مش عارفه ايه. والله دي ارزاق يا اخويا، اقسم بالله ارزاق. حتى عيالك تبص تلاقي كده رزقهم ربنا بعته، حتى الايتام، حتى الناس اللي انت بتصرفي عليهم دي ارزاق. فانت ايه ما تحسبيهاش ايه بالسحتوت زي ما بيقولوا، يعني عشان مثلا اديت لها 50 لا خلاص كفايه عليها الخمسين. طب في رزق جاي وانت بصيتي لقيتيها قدامك، لا ده يبقى ايه بقى؟ ده رزقها بقى، ربنا سخرك ليها خلاص. فهنا بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني كره قول سيدنا عمر. وما دام سيدنا عمر بيقول له ما دام ليس عندك الان ما تعطيه ولا تملكه فلم يكلفك الله ما لا تقدر عليه. طيب، فالانصاري بقى الانصاري بقى قال ايه يا رسول الله انفق ولا تخف من ذي عرش اقلالا، اي فقرا، اقلالا يعني فقرا. فالله سبحانه وتعالى واسع العطاء جزيل المن بيده الفضل، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا يغيضها نفقه ابدا، يده سحاء الليل والنهار. وما أحسن قوله من ذي العرش في هذا المقام، أي لا تخف، فإن العرش وما دونه طوع تسخيره، وهو وحده مدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا شريك له. اللهم ارزقنا رب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري. خلاص يعني كده الحديث إن شاء الله اكتفى. طبعا فائدة الإنفاق وعدم الخوف من الفقر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة أبدا أبدا. فعلا أقسم بربي هذا حق، كل ما بتنفق كل ما ربنا بيزيدك أضعاف، والله يضاعف لمن يشاء. باب ما جاء في خلق حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحياء، الحياء من ضمن الخلق صح ولا لا؟ بس أفرده الإمام الترمذي بباب لوحده لأنه قد إيه مهم الحياء. والله العظيم الحياء، أين نحن من الحياء يا خالد؟ أسأل الله أن يرزقنا خلق الحياء، وأن يرزق بناتنا خلق الحياء والله، وأن يجملهم بالستر والعفاف والحشمة والوقار. اللهم أمين. الحياء لغة هو الانكسار. يا ريت أخوات نعمل الموبايلات صامت. الحياء لغة هو الانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما قد يعاب به. يبقى الحياء لغة هو انكسار. ليه بيعتري الإنسان؟ علشان خايف إن في حاجة يتعب بيها، يعني ما يعاب به. والحياء شرعا هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. تاني، هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. جميل قوي. يعني شوفي، أنا لما يبقى عندي حياء هجتنب القبيح من القول، هجتنب الفحش من القول، هجتنب إن أنا أثر في اللي ليه عندي حق، يعني زوجي ليه علي حق، هستحي إن أنا إيه أثر معاه لأنه هو ليه حق ولا ملوش حق. ليه حق يعني مثلا البنات اليومين دول بيتجوزوا غير كمان زيك. لا ده في كوارث والله العظيم، أقسم بربي كوارث. ده شيبوا لها الولدان وشيبا، كوارث من الرجال وكوارث من النساء. الراجل من ساعة ما بيخطب مش عارف إيه اللي جرى لشبابنا، بيبقى افتكر إن هو اشترى البيت بأبوها بأمها بسلطاتها ببابا غنوها. والله يقعد يتحكم فيه. مين عندك؟ عندي قرايبي مثلا محارمي، يعني لابسة إيه؟ أنا لابسة كذا بيجامة مثلا. ما ينفعش تلبسيش بيجامة. ليه يعني؟ ده محرمي مثلا، ده خالي مثلا او عمي. لا هو كده، هو كده ولسه خاطب. ده حقيقه فكره، بتكلم من ديك بيده من حصانته على راي امي، فالحصله مليانه يعني من اللي بشوف وبسمع. ايه ده بقى؟ مفيش حياه. يبقى بيؤمر البنت انها تستتر وتلبس وتتغطى وبتاع، بس وانا قاعد معاكي وليه امي كل شويه رايحه جايه؟ هم مش واثقين فيا؟ لا مش واثقين. ولو وثقوا هم، لو وثقوا يبقى في خلل عندهم اصلا اساسا. يعني يبقى ايه؟ يبقى حضرتك مش من يعني يعني المسوغات اللي ليك انك تأمرني الا بالحق، حاجه ليك فيها حق، حاجه مالكش فيها حق ما تأمرنيش بيها، وخصوصا انا لسه اصلا مش في بيتك. انت ليك حدود. الامر النهي ليا ولي امري ابويا، طول ما انا في بيت ابويا. عشان كده مش معنى كلامي، لان البنات بيقعدوا يقولوا لي ايه، معقول يا استاذه انت بتقولي الكلام ده؟ انت اللي بتقعدي تقولي لنا اخفضي الجناح. بقول لك اخفضي الجناح، ما تاخديش على دماغك. في فرق بين دي وبين دي، لازم تفرقي. نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كنا من كنا وكانت لهم شخصيات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقفلوش ابدا بالند، وتخفضي الجناح عند الزعل وعند الغضب، وتنحي الشيطان جانبا، وتبقي ذكيه. بس مش معنى كده ان انا ابقى خانعه لدرجه ان انا ابقى لسه مخطوبه وهو اللي بيتحكم في كل صغيره وكبيره في حياتي. ليه؟ بعد الجواز هيتعبك اشد التعب، وانا بقول اهو، لان دلوقتي للاسف من ضيق سوق الزواج البنت بتتمسك بالراجل تمسك اللي هو ايه يعني دي حقيقه يعني اللي هو ايه خلاص يعني طب انا هعمل ايه انا لو سبته مش عارفه ايه واتخطبت مش عارفه مرتين وبتاع لا والله لا والله يا شقه يا عيش فصح يا بلاش يعني ايه مش معنى كده برضو ان انت تبقي متشرده يعني لكن اللي انا عايز اقوله لازم يبقى فيه موازنه ما اسمحلوش يغلط في ابويا وامي ازاي يغلط في ابويا وامي وانا لسه مخطوبه كيف ذلك ويعيب ويقول ما هذا يبقى فيه انا لو عندي حياء مش هعمل كده ولا ليه ولا هو ولا هي ولا انا هتجاوز حدودي ولا هو ولا هي هتجاوز حدودها هي ليها حدود وانا ليا حدود بعد الكتب بعد العقد ليك حقوق ومش كل الحقوق واتكلمت في الموضوع ده برضو قبل كده وانا بفسر سوره الاحزاب الخلوه يا اخوات الخلوه المفروض ما تبقاش تامه كده للي عقد كتاب لا لان لو عقد كتاب من قبل ان تمسوهن تمسوهن ده بيمس وبيمس وهذا خطا هذا خطا لان المس ده المفروض يبقى بعد البناء مش قبله لانه بتحصل كوارث وبعد كده ممكن تطلق ومفروض شرعا ان هي يبقى ليها يبقى عليها عدة لانه مسها انتبهوا لان دي حدود شرعا طالما مسها هذا المس تمام يبقى عليها عدة لكن اللي بيحصل مش كده اللي بيحصل بطلق وارمي خلاص ليه اصلا عقد خطا عشان كده بنقول انتبهي كويس قوي وحط عينيكي في وسط دماغك مع بنتك لما تتخطب وخطبها عليهم كده كده اهو والله يلا باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم هذا طبعا يدل على كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء فهي البنت الصغيرة التي أشرفت على سن الزواج هي البنت الصغيرة اللي إيه؟ اللي أشرفت على اللي خلاص هتتجوز يعني وخدرها هو مكانها في البيت زمان كانوا يعملوا للبنت كده لما اتجوزتش ايه زي ما يكون ايه حاجه كده ايه تقعد فيها مع نفسها اكتر من لما تختلط بالناس يعني اللي انا عايز اقوله كانوا بيخافوا على البنت ان هي تختلط بالضيوف والناس والحوارات والحكايات فمين اخوات كانوا بيخافوا عليها ده زمان بقى زمان اقسم بربي دلوقتي البنات اللي بيعكسوا في الشارع يعني مثلا ببقى ماشيه مثلا بالعربيه دخلت مثلا شارع يا طنط يا عسل مش عارفه يعني عرفت منين انها عسل والله العظيم حاجه يعني سبحانك يا اقول ايه ده في اي الحياء صلاني ان يعني يلبس بناتنا لباس الحياء فهي من شده الحياء عندها لا تكاد تقدر على مقابله النساء ومخاطبتهن دي اللي هي العذراء في خدرها ده معنى الجمله فضلا عن الرجال يعني اذا كان هي مش قادره تقابل الستات وتختلط بيهم من حيائها تخيلي بقى الرجل سبحان الله وقد تغيرت هذه الفطره في هذا الزمان لدى كثير من البنات فاصبحت تواجه الرجال بالكلام بلا حياء ولا حشمه فائده طبعا الفائدة دي لسه في الجملة اللي جاية اللي هي وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه التعليم باللحظ قبل اللفظ يعني أنا بقى معلمة ابني كده ولا حد من معايا أن أنا إيه البصة بس اللي هو بص بصة يوقع الحاجة من إيده على طول بالنظر والله بالنظرة بس كده بالتبريئة بس كده ماما اللي بصلة ماما بقتها ما عادش يا عيلة اللي بيربونا دلوقتي دكتور عبد الرزاق البدر هنا معلق تعليق يعني عايز أقرأ صراحة وقلة الحياء لدى النساء من أسبابه التعليم المختلط في الصفوف الأولى في كثير من المجتمعات من أسباب قلة الحياء لدى النساء التعليم المختلط في الصفوف الأولى لدى كثير من النساء أيوة. لدى كثير من المجتمعات وعدم إلزامها باللباس الشرعي الساتر، والانفتاح على العادات السيئة من عادات أعداء الإسلام، وغير ذلك من الأسباب. الحديث اللي بعد كده، والانفتاح على العادات السيئة من عادات أعداء الإسلام. الحديث اللي بعد كده 359، عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن مولى عائشة هذا مبهم، وقد صح عنها في صحيح البخاري رضي الله عنها وأرضاها وغيره، يعني غير صحيح البخاري، أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني دع لي ودعي لي، يعني هو إيه، هو كان يقول لها صلى الله عليه وسلم: سيبي لي يعني الكوباية اللي هم بيلعبوا بيها دي، يعني الإناء، وهي تقول له: إيه، لا سيبها لنا. يبقى هذا يدل على أنها نظرت إلى فرجه أم لم تنظر، يعني كيف يغتسل الإنسان، يعني عاريا أم بملابسه. طيب، ان هو مش معروف بالظبط كده، مش معروف، ملوش يعني اثر في، ملوش اسم يعني في السلاسل بتاعه الاحاديث. وقد وردت عده احاديث، النقطه دي مهمه، وقد وردت عده احاديث عن نهي الرجل للنظر في فرج امراته، وكلها احاديث لا تصح. تاني، وقد ورد، لان بتسال كتير السؤال ده، وقد وردت احاديث عن نهي الرجل للنظر في الى فرج امراته وكلها لا تصح. فمن تلك الأحاديث: إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. بنشوف كتير. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع مكذوب. طبعا، فالنظر إلى المرأة الأجنبية حرم حتى لا يقع عليها. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم النظر للست الأجنبية عن الراجل اللي هي مش من محرمه؟ يعني ليه؟ حتى لا يقع في الزنا، صح كده؟ من دوافع يعني، أو من مداخل الشيطان يعني. فإذا أبيح جماع الزوجة فمعنى ذلك أن النظر مباح، ولا لأ؟ تمام، يبقى هنا فائدة: جواز النظر من الرجل أو المرأة كلاهما إلى فرج الآخر. وإنما هو من باب المؤانسة بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع اللي هو إذا في الحديث بيقول: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج السيدة زينب بنت جحش أولم لها بوليمة، تمام؟ فلما عمل الوليمة دي الناس حضروا وأكلوا وشبعوا وشربوا، من المفترض أن بعد انصراف الناس أن يتفرغ العريس للعروس، ولا لأ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كله أكل ومشي إلا ثلاثة، فضلوا قاعدين فرحانين بقى. لا ما ينفعش، ممكن فضلوا قاعدين بقى ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنسيبه؟ ما هو ما ينفعش نسيبه برضه، يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ورجع حتى ينصرفوا، فانصرف. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وليس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول لهم انصرف، استحى، مع أنه المفروض زوج ويتفرغ لعروسه، ولكن لم يقل. هذا من إيه؟ من حيائه صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فاستحى أن يقول لهم امشوا أو انصرفوا، فتولى الله ذلك إرشادا لحق رسول الله، ومراعاة لحاله، واهتماما لما يريده. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ولا طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. آداب ربنا بيعلمنا سبحانه وتعالى. أنت رحت عند حد مثلا بتحبه خلاص ما تروحش إلا لما أولا تستأذن وتدعى إلى ذلك المكان، دي حاجة. تاني حاجة قعدت بقى خلاص إذا طعمتم مش كلت أعمل حاجة انتشر بقى قاعد ليه بقى؟ ممكن اقعد مثلا من بعد الغداء 5-6 ساعات بعدها على باكل بقى الحاجه الحلوه والفاكهه والشاي والناس تروح التراويح ويرجعوا تاني بعد التراويح وتبقى ليله ماشي اللي هو ايه واخدك بقى من اول يوم لاخره يعني فول ايه فول اوبشن يعني. طيب طبعا ده النبي الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك وقال ولا مستأنسين لحديث. يعني ايه بقى ولا مستأنسين لحديث؟ طبعا ده حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني بمعنى اصح مش فاضي يعني وعنده زوجته و و و فولا مستأنسين الحديث يعني ايه مبسوطه بقى بالحديث اللي شغال وفرحانه جدا باللي انا عندهم وعماله بقى اتكلم اتكلم اتكلم. طبعا يعني اللي انا عايز اقوله يعني هذا طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدر يعني الله سبحانه وتعالى لكن برضو نستشف منها بعض الاداب يعني نخفف بقدر الامكان. بس صراحه الواحد ساعات بيبقى قاعد في قعدات مش عايز يقوم منها من جمالها يعني بجد والله زي اللي احنا قاعدينها دي كده صح مش حاجة حلوة كده. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة من الحجم الحجم أي المص. فالحجامة هي إخراج الدم من الجسم بطريقة معينة. طبعا زمان ما كانش فيه بقى كوبات والكلام ده كانوا بيمصوا بإيه ببقهم. انتوا لازم تفهموا القصه دي. كانوا زمان بيمصوا بايه بافواههم يمص الدم ببقه وبعدين يعني يسكبوا مره اخرى خلاص مش بقى زي دلوقتي بالكوبايات والكلام ده لا. طيب وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا واعطى الحجام اجره وارشد اليها واخبر ان فيها شفاء تكون بشرط الجلد بموس او نحوه شرطا يسيرا وسحب الدم منه بالمحجم. وزي ما بقولك قبل المحجم بقى كمان كان بيبقى فيه ايه بالفم ده زمان قوي بقى كمان يمكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كمان. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال يا ريت تكتب الحديث ده الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. تاني الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. وهذا النهي كده الحديث خلاص خلص تعليق بقى وهذا النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. نهي كراهة مش نهي تحريم. والتداوي شيء مأمور به ولا يتنافى مع التوكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. العجز بالضبط كده شيخوخة يعني حد نعم ليه فين انت وفين الهرم يا حاجة نور انت ما شاء الله يعني فل شمع منورة ليش كده قبل اوعوا تفتكروا ان انتم من القواعد لا ده انتوا فولة كده 90 سنه ما شاء الله فولة كده ما شاء الله القواعد دول اللي بيقعدوا يشيلوهم ويحطوهم انتوا ما شاء الله اللهم لا حسد يعني اللهم بارك انا ما بحسدش ده انا نقول بس عن حميد قال حديث 360 سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. وهذا الحديث صحيح. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث يعني الأجرة اللي بياخدها هل هذا يتنافى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو طيبة مالا يعني أعطاه أجرة؟ خلاص كده. هذا الحديث اللي هو كسب الحجام خبيث، أيوة حديث صحيح في صحيح مسلم، وهذا الحديث اللي احنا قلناه أيضا صحيح خبيث، هذا لا يدل على التحريم، لأنه لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة عليها، لقول ابن عباس رضي الله عنه لو كان حراما لم يعطه، لو هو حرام إيه ما أعطهوش. فمن العلماء من قال إن حديث كسب الحجام خبيث منسوخ بحديث أبي طيبة، قالوا ممكن ده يكون نسخ الحكم يعني. ومنهم من قال أن معناه خبيث أي على وجه التنزه وليس حراما، بمعنى مثلا واحد بيشتغل أعزكم الله في تسليك المجاري ماشي، بيجي في عمله وفي يده خباثات يعني، تمام كده، يعني أشياء دنية، أشياء من المستقذرات والنجاسات، فهذا بنقول إيه كسبه في شيء من الخبث، لكن حرام يعني لا، فهو نفس المعنى. العلماء قالوا إن ده نفس المعنى اللي هو كسبه الإيه الحجام خبيث بالضبط، على أساس إن هو بيتعرض للإيه وفي مثلا واحد مثلا كل شغلته في الدماء ولمها ومسحها، أيضا هذا فيه خبث ولكن إحنا محتاجينه. اختلف العلماء اختلف العلماء في ايه على اساس ان الدم اللي بيطلع ده دم فاسد، فاهمين يا اخوان؟ فهذا معنى كسب الحجام خبيث. وانما كان كسب الحجام خبيثا لان كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه، فالثوم والبصل شجرتان خبيثتان ولا يدل ذلك على تحريم اكلهما، صح ولا لا؟ خبيثتان في ريحتهم يعني مش نفعهم. يبقى فائدة كسب الحجام مباح. تعلمت الصنعة، هغير ميكانيزم الامتحان إن شاء الله. كسب الحجام مباح. فائدة أخرى فضل الحجامة وعظم نفعها، فضل الحجامة وعظم نفعها، يعني عارفين أخوات لو ما عملناش حاجة للحجامة غير بس إيه إن أنت بتجددي سنة يكفيك، لازم نعملها يعني يعني هي سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها أن احتجموا، فأنت يعني لو تعمليها مرة حتى بس لإقامة السنة والله هي لا تأتي أبدا بشر أبدا. على فكرة الركب والحاجات دي، طب ما أنت بتجربي كل الأدوية ما يعملي أي حتة. على فكرة أنا لما كانت أحبالي الصوتية تعبانة في أخت قالت لي تعالي أعملك عليها حجام، على فكرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تشوفي دلوقتي واحتجم فين في أماكن خطر يعني، أنت تتخيلي هي صعبة يعني. أيوة طبعا كله عارف دلوقتي أدوات بتيجي طبعا جاهزة، تمام. الحديث اللي بعد كده 361 عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. فائدة جواز الأجرة على الحجامة. الحديث اللي بعد كده 364 عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. هقول الأخدعين، اتفضل. يجوز طبعا التداوي، يعني حضرتك لو عندي طبيب بعد اذنك اخدها جاهزه، لو عندي طبيب حضرتك مش هتكشفيه؟ لكن يعني هي عادي يعني، مين اولى الست ولا الراجل؟ طيب لا بس في الضرورات تبيح المحظورات، دي ضروره، انا مثلا هكشف لها رجلي، هكشف لها ركبتي، هكشف لها ظهري، هكشف لها بطني، تداوى، ما هو ده من باب التداوي اختي الحبيبه، تمام. كمان في رجال طبعا بيعملوها ونساء بيعملوها يا اخوات. طيب ايه هو الاخدعين؟ هم عرقان في جانبي الرقبه، عرقان في جانبي الرقبه. والكاهل هو ما بين الكتفين، الحته اللي ورا اللي ما بين الكتفين من ورا دي هو ده الكاهن، حته اللي هي المنا كلنا دي كلنا عايزين نعملها والله يا خالد. حجامه جافه وفي جافه يعني ايه بقى جسمها كاسات هوا. الحجامه الجافه دي لا، الحجامه لازم تطلعي دم. تشريط بسيط يعني اخوات اللي عملتها يعني تشريط بسيط كده يعني بتقعدي اقف السرير يومين ثلاثه مش هتتحرك. لا لا والله على فكره والله العظيم نفعها جميل، وبتحسي اقسم بالله بعدها خصوصا لما بتتعمل على الحتت اللي هي بتاع الدماغ والحتت اللي ورا وكده تحسي انك بتفوق بتفوق سبحان الله. نعم بتحسن النفسيه، بتحسن النفسيه نعملها عشان النفسيه برضه. يلا يا اخواتي يكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها بدون اي بقى اسباب، يكفينا فعله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا بقى كان يحتاجوا في الاخضعين اللي هم ايه عرقان في جانبي الرقبه، والكاهن قلنا للحته اللي هي وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى عشرة وعشرين، ودي الأيام اللي في الشهر العربي اللي كان بيحتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده حسن تمام. وفي حديث لمسلم أنه احتجم صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل وظهر القدم ووسط الرأس، وسط الرأس هنا أخ احتجم هنا صلى الله عليه وسلم تمام كده، وهو محرم كمان وهنشوف الموضوع ده. طيب المهم قال لك بقى إيه كان يحتجم لسبعة عشر يوم سبعة عشر وتسعة عشر وواحد وعشرين، هذه الأوقات الثلاثة يزيد فيها الدم ويهيج سبحان الله، فتكون من أنفع أوقات الحجامة. الحديث اللي بعد كده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل هو موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، فائدة جواز الحجامة للمحرم وفائدة أخرى أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم. يعني إيه ما تؤثر على المحرم؟ يعني ما تأثرش على إحرامه لو مجرد إيه سحب للدم. أما إذا كان لابد فيه من إزالة الشعر فله إزالته ويلزمه فدية الأذى، مش اللي بيوع منه شعر أو بيحلق غصب عنه أثناء ما هو محرم بيبقى عليه إيه هادي صح كده، بيبقى عليه هادي. طب افرضي أنا مثلا كنت مثلا في الحرم وقالوا لي إن في ست حجامة مفيش زيها وبتعمل حجامة فظيعة، ولو ما وأنا هقابلها فين دي تاني في الحرم؟ مفيش، هي هنا دلوقتي اللي هقابلها وأنا محرمة مثلا يعني. طب وحجمتني ماشي ومثلا إيه شالت جزء من شعري ولا من شعر دماغي ولا أي حاجة تمام كده، هل هذا يؤثر؟ قال لك مفيش مشكله بس عليكي ايه هادي خلاص يا خالد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احرم كان محرم واحتجم على ظهر قدمه، فائده استدل من هذا الحديث على جواز الصفد اللي هو شفط الدم يعني وربط الجرح وبط الدمل اللي هو الدمل، بطه يعني فتحه، فتح الدمل. حاضر. استدل من هذا الحديث على جواز الصفد اللي هو سحب الدم، الصفد ده ماشي سحب الدم يا اخوات بلاش الصفد. اذا كان الازاله الشعر لابد من الهدي اه طبعا، هو مش لما واحد مثلا بيحلق غصب عنه او ينسى وحلق مثلا مش عارفه ايه من شعره يجي يقول لك طب انا كنت بحج اعمل ايه، نقول له عليه هدي عليك هدي خلاص. يلا يا جماعه على جواز الصفد وربط الجرح وبط الدمل، بط الدمل ده اللي هو فتحه يعني تنظيفه، تنظيف الدمل يعني، وخلع الضرس وقطع العرق للمحرم. وقطع العرق وخلع الدرس للمحرم، يعني محرم وتعبان جدا جدا ومش قادر درسه هيموته يروح يخلع ولا ما يخلعش؟ يخلع عادي. يعني مثلا اي حاجه اتعطيها، حطيتي كانيولا مش عارفه ايه، دي من ضمن قطع العرق. خلاص يا اخوات، يبقى هل ده يفسد الاحرام؟ لا. امتى يفسده؟ لو في ايه؟ حلاقه شعر. تمام. وقد احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقالوا ان دم الحجامه لا يفطر، وهي ان كانت مساله فيها خلافات بين العلماء، لكن هذا يعني ما ورد. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا انا بسابق الزمن، فخليكم معايا الله يكرمكم وساعدوني. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر. ده عندكم ولا لا؟ تمام. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. فائدة: تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى وعلو شأنه. معنى محمد الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد. له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد، وهو الذي يحمد أكثر مما يحمد به غيره. الذي يحمد أكثر مما يحمد به غيره. ومن المفارقات اللطيفة أن المشركين لما كانوا يذمونه ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمدا، بل يقولون مذمم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. شوف الحلم النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصياني، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنواني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله، يعني أكتر حد بيحمد ربنا. أحمد يعني إيه؟ أحمد الناس لله. أحمد الناس لله. يبقى محمد هو الذي يحمد بمحامد أكثر مما يحمد بها غيره، وله الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة. لكن أحمد بقى صفة إيه؟ أكثر أفعل، يعني إيه؟ يعني حاجة فيها إيه؟ أكثرية. يبقى هو أحمد يعني إيه؟ أيوة، أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء على الله. ولهذا عندما يشفع صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم، عندما يشفع صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين يوم القيامة، يعلمه الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يكون لأحد غيره من العالمين. وفي الفرق بين محمد وأحمد، محمد زيادة حمد في الكمية، أحمد تفضيل من الحمد، أي أن الحمد الذي يستحق يستحق أكثر مما يستحق غيره، وهو زيادة في الكيفية. يعني من معانيهم يعني إن محمد زيادة في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية، إنه كأن الثناء اللي بيثنى عليه أو اللي بيحمد به أو اللي بيقوله ثناء ما حدش يعرف يقوله غيره. فاهمين يا أخوات؟ طيب. وأنا الماحي، الماحي اللي هو نفسه صلى الله عليه وسلم فسره، قال: الذي يمحو الله بي الكفر. ومن محى الكفر كما محى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأرض كلها شرك وكفر، فنشر الإسلام شرق الأرض ومغاربها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الحشر، ويكون أول من ينشق عنه القبر، ثم الناس على إثره. قال ابن القيم: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها. وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعلام وأوصاف. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن يبقى واحد اسمه كريم، يبقى هو علم كريم، لكن هل وصفه كريم؟ يبقى أبخل من البخل. تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وأعلام وأوصاف، يعني هو عالم بالاسم ده وفي نفس الوقت الاسم إيه؟ صفة له. فاهمين يا أخوات النقطة دي؟ طيب. وأنا العاقب، أي جعله الله خاتما للنبيين فلا نبي بعده، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم، وهو قال والعاقب الذي ليس بعده نبي. في بس حديث تاني ياخد منه اسم كمان، وأنا المقفى، المقفى ليقفينا على أثارهم. يبقى المقفى الذي يأتي أثر إسر الأنبياء، والذي يقتفي أثر الأنبياء، يبقى ده المقفى برضو من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسمائه نبي الملاحم، نبي الملاحم، الملاحم من ملحمة، يعني الحروب والمعارك. تمام. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد محمد وأمته الحمادون، وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد، ولواءه يوم القيامة لواء الحمد، ولما يسجد بين يدي ربه ويطلب الشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد بما يفتح الله به عليه يومئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون عليه، وإذا قام في المقام حمده أهل الموقف جميعا، مسلمهم وكافرهم وأولهم وآخرهم، فهو حقا محمد أحمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم. ما عندكوش ده؟ طيب خلاص نقرأ 370. ماشي. عن عائشة قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. إن كنا، أي إنا كنا. إشمعنى التمر والماء؟ مش محتاجين يطفوا، فمش مفيش نار، هنوقد نار ليه إذا كان إحنا ما عندناش أصلا غير إيه؟ التمر والماء. الحديث اللي أنا كنت هقوله هو بيقول إيه بقى النعمان بن بشير، طبعا من كبار الصحابة، يقول إيه ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ده بيقول لأصحابه، يعني مش أنتم بتاكلوا وتشربوا زي ما أنتم عايزين؟ ده أيام مين؟ ده أيام الصحابة. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو التمر الرضيع. عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا بيشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم جعانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوريهم ده هو كمان كان حاطط على بطنه حجر. يعني ده مش مجاز حقيقي، لم يعني لم يعني هي ليست سبة في حقه صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيجوع، لا هذا حق يعني. وإن كان الحديث ده إسناده ضعيف، طب أنا أجيب لك دلوقتي إيه حديث إسناده صحيح. فالإنسان إذا اشتد به الجوع فإنه يضغط بيده على بطنه فيحس أن الجوع قد خف، فكان الصحابة رضي الله عنهم تطول بهم فترة الجوع أحيانا فلا يكفي عندئذ الضغط على البطن باليد، فكان الواحد منهم يأخذ حجرا صغيرا ويشده على بطنه. يا الله. فلما اشتد بهم الجوع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه الجوع، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين من شدة الجوع. الحديث اللي جاي ده حديث صحيح وطويل شوية بس فيه من الفوائد ما فيه. عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. وهذا الحديث صحيح ولكن ليس في صحيح البخاري ولكن في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، عشان كده حتى هو في أوله حدثنا محمد ابن الإسماعيل البخاري. طيب فسيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه اللي جابك؟ قال له إيه؟ الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، أنا كمان إيه؟ جعان. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم. الشاء هو الغنم. ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا ماء، يعني جيب لنا مية حلوة. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يزعبها أي يجرها جرا من ثقلها. يزعبها يعني إيه؟ يجرها من ثقلها. فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه، ويفديه مش يفديه، ويفديه بأبيه وأمه، يعني بيقول له إيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. قنو يعني عرق بلح كامل، عارفة اللي هو السباطة أو حاجة زي كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، أي ذات لبن، يعني ما تذبحش حاجة إيه بترضع أو فيها لبن، علشان ما يبقاش يعني حرام علينا إن إحنا خسرناك عشان تنتفع بيها. فذبح لهم عناقا، إيه هو العناق؟ الولد الأنثى من أبناء الإيه الماعز، الأنثى من ولد الماعز، أو جديا اللي هو الإيه الذكر. فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث العظيم في النفع. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قالك يعني قبيل الظهر بقليل، يعني قبل الظهر بشوية كده، فقابل سيدنا أبو بكر إيه في الشارع في الطرقات يعني، فبيقول له إيه ما الذي أتى بك؟ يعني أنت جاي ليه في الوقت ده؟ مش متعود أن أنا أشوفك تمام في الوقت ده. قال له إيه؟ قال له أتيت لأنظر في وجهه، ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه، والتسليم عليه سؤال. هو سيدنا أبو بكر ما كانش يقدر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم بيته ويسلم عليه وينظر في وجهه؟ تمام؟ أما ليه بقى؟ قال لك فائدة مراعاة أحوال الناس في الزيارة. فأبو بكر رضي الله عنه لم يذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فالمتعلم يأتي المعلم في أحسن الأوقات بالنسبة للمعلم، يعني المفروض المتعلم يبقى يشوف في الوقت ده مناسب ولا مش مناسب، مناسب إن أنا أسأل ولا مش مناسب، مناسب إن أنا أروح أزور ولا مش مناسب. فلم يكن يأتيه في وقت على خلاف العادة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ما جاء بك الآن يا أبو بكر؟ فهمي يا خالد. طيب بعد كده وفي رواية مسلم ما الذي أخرجكما من بيتكما؟ قال هما الاثنين أبو بكر وعمر الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم بقى والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. يعني أنتوا جعانين وأنا كمان جعان وطلعين بقى نشوف حد نروح ناكل عنده. ما كانش في حاجه في المدينه ولا هم يعني دول من عيله القوم من الصحابه. ايوه بس الانفاق بقى يا اخوات كانوا بينفقوا بيقول لك الريح المرسله. هو ما عندوش حاجه يعني اي حاجه من كيلو بينفقها اي حاجه من كيلو بيوزعها. خلاص مش زينا عندنا مثلا ايه هتطلعي فرخه وعندك 10 في الثلاجه. مفيش الكلام ده يا اخوات. وكان اللي يعني الرزق سبحان الله يعني مش زي ما انتم شايفين. لا هذا مما سنسال عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم انفتاح الدنيا وأن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم. هو دلوقتي اللي احنا فيه ده الدنيا منفتحة على آخر في حاجة ناقصانة؟ والله ما فيه. أقسم بالله دلوقتي تسألي ابنك ولا بنتك عايز إيه أجيبه لك هدية يقعد يفكر ساعة. زمان كنا بنقعد نعمل لسد كده احنا عايزين إيه هدايا. وده زمان ده أيامي يعني مش من أيام الكسوس ولا حاجة. دلوقتي بقى ابنك ولا بنتك عاوز ايه يقعد يفكر. هو ما فيش الا بقى لو هيقولك عايز موبايل احدث من اللي معايا عايز مش عارف ايه احدث من ايه. لكن هو ما معهوش موبايل معاه بدل الواحد اتنين وتلاته. فاذا جواز الاستدلال على الرجل الذي يوثق به الذي يتحمل الاتيان من غير ميعاد. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم خدهم وراحوا للايه للهيثم بن التيهان دوت من غير ما يقولوله. ده ليه؟ لانه شده الصحبه وشده الايه يعني الحب والموده وان هم عارفين ان هو يستحملهم في نقطتين. اولا انه سيفرح بهم فرحا شديدا. تاني حاجه انه غني اصلا عنده مزارع وعنده حدائق وعنده غنم. قال لك ايه كان كثير النخل والشاء عنده نخل كتير وعنده ماشيه كتير فهو غني. ماشي ما احنا بنقول يا اخوات يا اخوات لو سمحت كانوا بيجهزوا الجيوش. انتوا بتتكلموا في ايه حتى لو اغنيه يعني انتوا متخيله في ان ابو بكر الصديق بيقول ايه تركت لهم الله ورسوله لما سالوه امال انت سبت ايه لاهلك يا ابو بكر قال لهم تركت لهم الله ورسوله يكفيهم. طب امال فين فلوسك وشغلك وملايينك ولا شوف فلوسك قد ايه خلاص جهزوا بيها جيش العسره. سيدنا عثمان بن عفان كل ماله اتحط في جيش العسره جاهز جيش كامل. انت متخيل يعني ايه جاهز جيش كامل بالدواب بتاعته بالمعدات بالاسلحه بالاكل بالشرب بالميه. الناس دي كانت بتبذل يا اخوات مش زينا كده عشان بنطلع الزكوات ولا الصدقات فاكرين ان محدش بيعمل زي اللي احنا بنعمله. لا الاسلام ساعتها كان محتاج بذل كبير عشان ينتشر فكانوا حاملين الرساله على اعناقهم وعلى اكتافهم مش زينا. مش حكايه بس ان انت بتاكلي فقير ولا بتجيبي سرير في مستشفى ولا لا الموضوع ما كانش كده. الموضوع كانت رساله نشر الاسلام بيقعدوا وقت على ما القوافل تيجي طبعا. فالموضوع مش بس كانت مصاريف فالناس دي ما كانش معاها ليه لانه وبعدين هنا برضو مش ده كانت ديمومه الحال عندهم دي كانت حادثه يعني فاهمين يا اخوات. طيب هنا بقى قال لك ايه زي ما احنا قلنا جواز الاستدلال على الرجل الذي يوثق به يعني بمعنى اصح انا مثلا عايز اروح اكل اكله مش او مثلا عايز اطب على حد كده مش اي حد لازم يبقى حد يوثق فيه ان هو ايه هيفرح بيه وكده بالظبط. لو علمت انه يصر بذلك ويفرح فالزياره وحسن استقبال الضيف ولا يكون بالتكلف الزائد ولا بالاتكاء الزائد يعني ولا نتك عليه قوي في زيارتي واقعد واكل واشرب واعمل ولا كمان هو ايه يتكلف بالزياده لان التكلف ده هو اللي خلى مفيش علاقات. ليه كل ما اجي لك بقى تعمل لي وتسوي لي ومش عارفه ايه وبتاع لا يعني نسال الله والله ان يرد علينا حالنا الاول اللي هو اللي موجوده بالموجود اللي موجود هحطه مش مشكله. طيب فائدة جواز ذكر الإنسان ما يناله من الألم لتصوير الغير وليس للتشكي والاعتراض فيجوز ما لم يكن هناك تشكي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه هو أنت إيه أخرجك يا عمر فبيقول له أنا جعان فقال له إيه وأنا قد وجدت بعض ذلك. يبقى هنا جواز ذكر الإنسان ما يناله من الألم لتصبير الغير. احنا بس واحده بتيجي تقول لك ايه ده انا تعبانه وعامله مش هتقولي لها والله يا حبيبه قلبي ده انا تعبانه اكتر منك، ده انا امبارح رحت كذا وعملت كذا وكشفت. بس بقى برضه في النقطه دي حته معلش انا عايزه اقولها، في ناس ما بتستحملش تسمع، تيجي انت لسه تقولي لها ده انا تعبانه كذا تقول لك اسكت جيبي لي السيره التعب ده انا بقى لي اسبوع كذا والراجل كذا والعيال كذا، تخلصي القعده وتقومي اقسم بالله ما بتقولي جمله، انت ما بتقوليش اصلا انت تعبت، وهذا من سوء الخلق. لازم انت تسمعي لغيرك زي ما انت عايزه تتكلمي غيرك كمان يتكلم، انت بتصبريها ماشي بس انت اصلا ما سمعتيهاش عشان تصبريها، اسمعي شكوتها الاول وبعدين صبريها بشكوتك، لكن ما اسمعش يعني هما بمعنى اصح مش عايزين يبقوا ودني يعني، هي تتكلم بس الميكروفون معاها هي بس. طيب بعد كده جواز العناق بين الرجال اذا قدموا من سفر او غيبه طويله، العناق الحضن يعني. ولكن كان دأب الصحابه اذا تلاقوا تصافحوا، يعني مش كل ما يتقابلوا ايه يحضنوا بعض، يتصافحوا. امال العناق ده امتى؟ بالظبط كده. فائده تسكين جوع الضيف ببعض الفاكهه لحين تجهيز الطعام، لان هو الاول ادالهم ايه؟ تمر. بعدين هو بيقول له ايه؟ راح جاب ايه اللي هو اللي هو القنو ده فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا تنقيت لنا من رطب؟ طب نقلنا البلح الايه الرطب عشان ناكله، وخلي الباقي يعني كنت تنقي البلح اللي احنا هناكله دوت اللي هو الرطب وتخلي الباقي. فهو من كرمه بقى قال له لا ده انا جايبه عشان تختار، اردت ان تختاروا او تخيروا من رطبه وبسره، فاكلوا وشربوا من ذلك الماء، الماء اللي هو كان جاي بيه اصلا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم والذي نفسي بيده من النعيم، هذا من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، يعني مجرد ان انتوا معاكم ميه بارده بارده ومعاكم تمر، ما كانوش لسه بقى كلوا ولا لحمه ولا حاجه خلاص، وقاعدين في ظل فنتسال عليه. قال لك السؤال هنا ليس سؤال تبكيت وتوبيخ، ولكن سؤال اعتراف بالنعمه. يعني ان انت معترفه بنعم ربنا عليكي ولا لا؟ تمام. طيب بعد كده فائده احنا قلنا تسكين جوع الضيف ببعض الفاكهه، تمام. فائده اخرى من هديه صلى الله عليه وسلم المكافاه على الاحسان، فمن صنع لكم معروفا فكافئوه كما قال صلى الله عليه وسلم، فان لم تجدوا ما تكافئوه به فدعوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه. اللي ليك عندي اللي ليه عندك حاجه، يعني انت بس شايفه ان فلانه دي صاحبه فضل عليكي بعد ربنا نفسك تكافئيها، تعملي لها ايه؟ طب انت مش عارفه تكافئيها، ادعي لها ادعي لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه المكافاه والحض عليها. ليه بقى؟ بيقول له ايه بقى بعد ما كلوا وشربوا وانبسطوا تمام؟ قال له هل لك خادم؟ هو انت عندك خادم؟ قال لا. قال فاذا اتانا سبي فاتنا، لما تسمع ان انا جالي سبي من المعارك والغزوات يبقى تعالى، عشان ايه؟ يديله خادم. مكافاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما كانش في حد ليه عنده يد ابدا الا سيدنا ابو بكر. عشان كده ايه؟ ولسوف يعطيك ربك، لا اللي هي ولسوف يرضى رضي الله عنه وارضاه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث من العبيد، يعني جالي النبي صلى الله عليه وسلم من السبي اثنين من العبيد وما فيش ثالث، هم اثنين بس. فأتاه أبو الهيثم، أبو الهيثم سمع، وهنا فائدة، إذا وعدني أحد بمكافأة وكان حبيب لي يجوز لي أن أطلبها منه. يعني مثلا قلت لك إيه أنت عارفة يا بنتي لو جبت مش عارف إيه ده أنا هزبطك، ده انا هجيب لك كذا، طب انا جبت كذا وما حطيتش في عيني شويه ملح وجبت لك حاجه، فانت تيجي تقولي لي ايه؟ فين بقى البتاعه اللي انت وعدتيني بيها؟ تمام؟ جواز انا مش عارفه انا قلتها ايه؟ مش كاتباها. اذا وعدك احد بمكافاه يجوز لك وكان حبيب، يعني حد قريب منك، يجوز لك ان تطلبيها منه. فاتاه ابو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، اختار من العبيد الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر لك هذا، ان المستشار الاول مؤتمن. من هو المستشار؟ ايوه يعني مين هو المستشار الذي يسال عن الايه المشوره. طب امال اللي بيسال اسمه ايه؟ مستشير. يبقى المستشار اللي بيسال عن المشوره واللي بيسال ده مستشير. فالمستشير قد ائتمن المستشار. اذن فائده على المستشار ان يخلص المشوره وان يكون على علم، خاصه علم الشريعه. وعلى المستشير ان يعلم من يستشير، مش اي حد اساله خلاص، لا ده لازم يبقى عنده علم، لازم يبقى انسان اهل للاستشاره. ان يعلم، ان يعلم من يستشير. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو اهل العلم دول يعتبروا من المستشارين. هو انا لما اروح اسال شيخ مثلا عن مساله فقهيه، هو مستشار ولا لا؟ مستشار مؤتمن المفروض، تمام؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا احد الصحابه، انت مثلا تلاقي مثلا اي الاعمال افضل، دي اتسالها النبي صلى الله عليه وسلم كذا مره وجاوب عليها كذا اجابه مختلفه. مره يقول الجهاد في سبيل الله، ومره يقول الصلاه في وقتها، ومره يقول بر الوالدين، تمام، ومره يقول كذا ومره يقول كذا. ايه اللي غير الاجابات؟ حاله المستشير. عشان كده بقول لك المستشار لازم يكون على علم. انا واحد جاي يسالني اي الاعمال افضل، وهو عايز يطلع للجهاد ويسيب امه وابوه قاعدين كسحين تعبانين مرضانين عواجيز، اقول له ايه؟ البر الوالدين. واحد متقاعس وكسلان ومش ما عندوش الحميه ان هو يروح يجاهد، اي الاعمال افضل؟ اقول له ايه؟ الجهاد في سبيل الله. واحد تاجر مشغول في تجارته وما مش عارفه ايه وبتاع ومدخول في حياته جدا والدنيا واخداه، الصلاه في وقتها. يبقى اذا المستشار لازم يكون على علم، مش اي حد نستشيره يا اخوات. عشان كده بقول لك دايما، يعني انا لما بتسال اسئله، في اسئله بعرف اجاوب عنها، في اسئله لا، اقول لك هسال لان انا ما اعرفش، الله اعلم سبحانه وتعالى. طيب فهنا برضو يبقى احنا قلنا ايه؟ على المستشير ان يعلم من يستشير. فهو هنا بقى بيقول له ايه؟ فاني خذ هذا، فاني رايته يصلي. هنا بقى يستدل على خيرية الشخص بما يظهر عليه من أثار الصلاح، ولا سيما الصلاة. يستدل على خيرية الشخص بما يظهر عليه من أثار الصلاح، ولا سيما الصلاة. لما تيجي مثلا دلوقتي واحد، والله العظيم بتحصل، يسألك مثلا عن عريس، تقولي له ايه؟ هو كويس بس خلقه كويس بس ما بيصليش. يقولك لا ملناش دعوه بالصلاة، الصلاة دي حاجة ما بينه وما بين ربه. والله العظيم هذا يحدث، الصلاة دي حاجة ما بينه وما بين ربنا، هو اللي هيحاسبه عليه. لكن أنا قصدي على الخلق، هذا مين معمل بيه البلوى في مجتمعاتنا على فكرة، مش بس العرسان. تيجي مثلا لوظيفة متقدم فيها ناس شباب، إيه الخيرية الأولى عنده؟ يعني مثلا سواق، مثلا سائق، يقولك الخيرية الأولى إنه يعرف يسوق، تمام، شو ماخر يعني. طيب ماشي، ده حاجة ومعاه رخصة درجة أولى وبتاع، تمام، بس بيشرب مخدرات وبيعمل كذا وبيعمل كذا وما بيصليش، وانا مالي من الصلاه يا عم، وانا حاسب وانا مالي وانا ربنا؟ هذا من الخلل. يعني لو عملنا كده اخذت قطاع عرضي كده وخدنا شريحه كده من الناس اللي ماشيه في الشارع، وجبت الناس اللي بيصلوا والناس اللي مش بيصلوا، وشفت دول اخلاقهم عامله ازاي ودول اخلاقهم عامله ازاي، اكتر من 70% تلاقي اللي بيصلي اخلاقه احسن من اللي مش بيصلي. ده لازم. لا تستنى، خلاص يا اخوات. يبقى ده مقياسنا المفروض الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خد ده عشان بيصلي. طبعا طبعا، يعني مهما كانت الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما بننكرش ان في ناس بتصلي وبتسرق وفي ناس بتصلي وبتعمل، بس يعني الغالب الصلاه تنهى. طيب فهنا ايه؟ واستوصي به معروفا. طيب فائده اخرى، الوصيه بالخدم والعبيد. الوصيه بالخدم والعبيد، الحديث ده ما شاء الله مليان جدا، يعني ده عايز وقت اصلا. الخدم والعبيد، الوصيه بالخدم والعبيد. بعد كده لما ابو الهيثم راح لامراته فاخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ايه؟ انت مش ممكن تبلغ تنفيذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الا لما تعتقه، خلاص؟ فقال ايه؟ هو اعتقه يعني ده حاجه جامده جدا. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان وشرب بس، وبالرغم من كده اداله خادم، يعني كانه شرف دي حاجه وقتيه، لكن الخادم ده هيقعد معاه يخدمه ويعمله. وبالرغم من كده الراجل ده ايه؟ اعتقه، هذا الصحابي الجليل اعتقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتين. من المقصود بالبطانه هنا؟ لا، الزوجه. مش الزوجه هي اللي ارشدته؟ صحبه السوء وصحبه الخير، ما هي الزوجه دي من الصحبه. فهنا بقى فائده وفور عقل زوجه الهيثم، وفور عقلها، وفور يعني عقلها موفور، عقلها تمام، يعني عقل زوجة الهيثم التي دلت زوجها على هذا الخير الكبير، وعلو همتها في اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال له ايه؟ اتوصى به، استوصى به معروفا، تمام. طبعا ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتين، بطانه تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، اللهم اصلح لنا البطانه، وبطانه لا تالوه خبالا. لا تالوه خبالا يعني لا تقصر في افساد امره. يالونكم خبالا يعني ايه؟ يالونكم خبالا يعني ما ياثروش ابدا في ان هم ايه؟ يفسدوا اموركم. خلاص. ومن يوق بطانه السوء فقد وقي. اللهم ارزقنا البطانة الحسنة الأمينة الناصحة الأمينة، اللهم أمين. حديث 373 ساعة كام؟ 2:05. خلاص بصوا، يعني احنا فضلنا ان شاء الله خلاص باب موت النبي صلى الله عليه وسلم. عن قيس بن حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول، طبعا الحديث هيبقى يعني كان محتاج وقت كبير. ف... لا لا لا، يوم السبت بقى عندي حلقة عام. ف... طب بصوا هقول لكم على حاجة، هقول لكم على حاجة. الحديث ده سيبوه ماشي في أي حلقة نتقابل فيها مع بعض إن شاء الله، أول حلقة يعني هنشرحه فيه، فتبقوا تسمعوه على النت حتى لو ما سمعتوش. هندخل بقى إيه في الباب اللي بعده، لأن هو محتاج شغل صراحة. نعم، أشرفه على النت وأنزله لكم. خلاص ماشي تمام. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيهوش غير حديث واحد، مش مشكلة بقولوه أنتوا. يعني باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب وأكبرها، وقلوب الصحابة رضي الله عنهم ونفوسهم الطيبة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بمصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومرافقته وسماع حديثه، اشتدت عليها هذه المصيبة العظيمة، حتى إن المطر خير أمطرنا بفضل الله، ما تقوليش صعب، حتى إن بعضهم شك في الخبر أصلا، وهم صيبا نافعا يا رب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أول ما ذكر له هذا الخبر العظيم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبة موتي فإنها أعظم المصائب عنده. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الضحى من يوم الاثنين، وصلى الناس هذه الصلاة في الحديث، وكانت صلاة الفجر خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به المرض ذلك اليوم، ففتح الستارة ونظر إلى أصحابه منتظمين صفوفا خاضعين لله منكسرين بين يديه عابدين له طامعين في ثوابه خائفين من عقابه. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تبسم كما جاء في الصحيح، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا غبطة وفرحا وسرورا، ولاجتماع المسلمون خلف أبي بكر رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث فضل الصديق على جميع الصحابة. فائدة أخرى أحقيته بالإمامة في الدين والحياة. قول سيدنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف تدل على ما في وجهه من الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الناس من خلف الستارة أو لما كشف الستارة، فلما رآهم فالناس حسوا بالحركة بتاعت الستارة فكادوا أن يضطربوا في صلاتهم ويتركوا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اثبتوا، ثم أغلق الستارة ومات في هذا اليوم، وكأنها نظرة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وكانت عامة وصيته صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. فائدة عظم مكانة الصلاة في الإسلام. السجف هو الستارة ولكن يقال المقطوعة من المنتصف، يعني ناحيتين يعني. عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. فائدة فضل عائشة رضي الله عنها عن سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قد قالت في حديث آخر مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي هي ما أعلى، يعني ذاقنتي اللي هو ما أسفل الذقن، وحاقنتي اللي هو هنا الحتة دي ما أعلى الذقن، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه هنا صلى الله عليه وسلم وكأنه على فمها يعني. وفي رواية أخرى بين سحري ونحري، أي السحر هو الرئة والنحر هو اجتماع أضلاع الصدر، يعني في الحتة دي بالضبط. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كان على فخذها ثم رفعته على صدرها ثم مال برأسه صلى الله عليه وسلم على ما بين سحرها ونحرها كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فكان اشتداد المرض، فعند اشتداد المرض كان يخرج ويصلي بالناس، ولكن حتى أنه مرة اشتد به المرض فطلب من زوجاته أن يحضرن 7 قرب من الماء وأن يهريقوا عليه منها وقت الصلاة، فلما فعلن خرج إلى الناس وصلى بهم، وكانت آخر صلاة صلاها بهم يوم الجمعة، ثم تولى الإمامة أبو بكر رضي الله عنه بأمره فصلى بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين، ثم قبل صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعد كده عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت، وكان يمسح وجهه بالماء دفعا لقرب الموت صلى الله عليه وسلم. فائدة التشديد على الأنبياء في الموت، 1 لتكميل فضائلهم، 2 رفع درجاتهم. فائدة أخرى لا تدري وقت الموت، ما بالراحة إيه بقى واسمعوا في الواتس يا جماعة عشان نمشي، لا تدري لحظة خروج الموت ما كان حال الميت، يعني ممكن واحد يموت بسكتة قلبية مثلا، يموت في ثانية تقولي ما شاء الله ما حسش حاجة خالص، أنت لا تدري ما يرى وما يقاسي من أهوال سكرات الموت، أنت لا تدري، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هناك أيضا حديث هام جدا هقرأه بعد كده تنصرف إن شاء الله. حديث 396 معكم، طويل هو كده تمام يلا بسم الله. عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس، قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم،